بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم قال رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة في سنن الوضوء. سنن الوضوء 10: السواك والتسمية وغسل الكفين 3، والبداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه، والتيامن وأخذ ماء جديد لمسح الأذنين، والمبالغة في المضمضة والاستنشاق المرة الثانية والثالثة، تخليل اللحية، تخليل الأصابع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: الرابعة، والأحسن ما نقول قاعدة، حقيقة هي فروع مسائل. الرابعة في سنن الوضوء. سنن الوضوء، قال: سنن الوضوء 10. الأول السواك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية عند كل وضوء وعند كل صلاة. ثانيا التسمية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث لو صح لكان فيه دليل على الوجوب، لكن لما كان الحديث ضعيفا أخذوا منه الاستحباب، ويؤيده قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. وإلا فالتسمية يعني ليس هناك دليل صحيح صريح في مشروعيتها، وإنما هناك أحاديث عامة. وأما حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فهذا الحديث قال فيه الإمام أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء. شيخ صلى الله عليه، خالف المذهب هنا شيخ المعتمد، وش فيه؟ أنها واجب التسمية. أي تجب التسمية، نعم. قال الثالث: غسل الكفين 3. غسل الكفين 3 أيضا هذا مستحب، ويستثنى من ذلك إذا كان قائما من نوم ليل ناقض للوضوء، فإنه يجب، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فغسل الكفين 3 عند الوضوء مستحب، والدليل على استحبابه حديث حمران مولى عثمان حينما دعا بوضوء فغسل كفيه 3 ثم قال في آخره: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. الرابع البداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه، يعني يمضمض ثم يستنشق، والدليل على ذلك حديث عثمان السابق أنه مضمض ثم استنشق. الخامس التيامن، يعني البداءة باليمين، وهذا أعني البداء باليمين فيما فيه يمين ويسار كاليدين والقدمين، اليدان والقدمان. والدليل على التيامن حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. السادس أخذ ماء جديد لمسح الأذنين، أخذ ماء جديد لمسح الأذنين. والقول الثاني أن ذلك ليس سنة، لأن الأذنين من الرأس، والحديث الذي فيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يأخذ ماء غير فضل رأسه حديث ضعيف ولا يصح. وعلى هذا فلا يسن أن يأخذ ماء جديدا لأذنيه، وإنما يمسحهما بما بقي من البلل الذي مسح به الرأس. السابع المبالغة في المضمضة والاستنشاق، لحديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. الثامن المرة الثانية والثالثة، يعني غسلها الثانية والثالثة، هذه سنة. والصحيح أن الكل سنة، وأن الإنسان حين يتوضأ يسن أحيانا أن يتوضأ مرة وتارة مرتين وتارة ثلاثا، وليس التكرار ثلاثا مستحب على كل حال، بل قد يكون الوضوء مرة مرة أفضل، وذلك لأن هذه عبادات وردت على وجوه متنوعة، فالأفضل أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، فهمتم؟ وهذه المسألة وهي كون المرة الثانية والثالثة سنة والواجب مرة مما يعاي بها، يعني بعضهم قال إنه يعاي بها ويقال لنا سنة هي أفضل من واجب، لأن السنة هي أفضل من واجب، لأن الواجب مرة، الواجب مرة، والمرة الثانية سنة والثالثة أسن يعني أفضل، فقالوا هنا لنا سنة أفضل من واجب، ومثلوا بهذه المسألة، ومثلوا أيضا بالوضوء قبل الوقت، ومثلوا أيضا بابتداء السلام، كذلك أيضا إبراء المعسر سنة وإنظاره واجب، فقالوا في هذه الحال هذه المسائل تكون فيها السنة أفضل من الواجب، ولهذا ألغزوا وقالوا لنا سنة هي أفضل من واجب. وقد نظم بعضهم ذلك فقال الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر، إلا التطهر قبل وقت وابتداء بالسلام كذاك إبراء معسري. قال الخلوتي رحمه الله وكذا ختان المرء قبل بلوغه تمم به عقد الإمام المكثر، لأن البيتين الأولين للسيوطي. السيوطي رحمه الله يقول الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر، إلا استثنى، قال إلا التطهر قبل وقت وابتداء بالسلام كذاك إبراء معسري. قال وكذا الشيخ محمد الخلوتي ابن أخت الشيخ منصور قال وكذا ختان المرء قبل بلوغه تمم به عقد الإمام المكثر الذي هو السيوطي. ولكن الصحيح أنه لا يمكن أن يكون الفرض أن يكون السنة أفضل من الفريضة، لأن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ويدل على أن الفرض أفضل أن الله أوجبه، لكن إنما كانت السنة هنا أفضل لأنها تتضمن الواجب وزيادة، تتضمن الواجب وزيادة. التاسع تخليل اللحية، والمراد اللحية الكثيفة وهي التي تستر البشرة، فالخفيفة هي التي ترى البشرة من ورائها، والكثيفة هي التي تستر البشرة. العاشر تخليل الأصابع، وهذا شامل لأصابع اليدين والرجلين وهما آكد، يعني أصابع الرجلين آكد لأنها تكون ملتصقة ولأنها تباشر الأرض، فقد يعلق بها ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. نعم. قال الخامسة في فروض الوضوء، فروض الوضوء ستة: غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين والترتيب والموالاة. نعم، فروض الوضوء ستة، والأربعة الأول ذكرها الله عز وجل في الآية الكريمة: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. زاد المؤلف الخامس: الترتيب والموالاة. أولا غسل الوجه، الوجه هو ما تحصل به المواجهة، ومن الوجه المضمضة والاستنشاق، وحد الوجه حده الفقهاء قالوا من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا، وقال بعضهم من منحنى الجبهة، والمعنيان متقاربان. الثاني غسل اليدين، واعلم أن كلمة غسل، الغسل هو جريان الماء على العضو، فيفهم من قول غسل أنه لا يجزئ المسح، فلو بل يده وصار يمسح على العضو فإن ذلك لا يجزئ، لأن هذا لا يسمى غسلا، فالغسل هو جريان الماء على العضو. وليعلم أيضا أن الغسلة الواحدة لا تسمى غسلة حتى يستكمل العضو جميعا. فلو أنه مثلا أراد أن يغسل يده غسل هذه 10 مرات لكن لم يستوعب، إلى الآن تسمى غسلة واحدة. فالغسلة الواحدة هي المستوعبة لجميع العضو. طيب يقول ثاني غسل اليدين إلى المرفقين، والمؤلف فسر مع في الآية نعم غسل اليدين إلى المرفقين، والمراد مع المرفقين. فالمرفق داخل في الغسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقين. الثالث مسح الرأس ويجب استيعابه على القول الراجح. الرابع غسل الرجلين، غسل الرجلين ولم يقل إلى الكعبين وهو كذلك غسل الرجلين يكون إلى الكعبين. الخامس الترتيب بين هذه الأعضاء، الترتيب. فلا يصح لو توضأ منكسا، فلو غسل قدميه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه لم يصح إلا الوجه، لا يصح إلا الوجه. لماذا الترتيب؟ ما الدليل على الترتيب؟ نقول أن الله عز وجل ذكر الوضوء مرتبا، هذا أولا. وثانيا أنه أدخل ممسوحا بين المغسولات. وثالثا أنه أتى بالشرط، والشرط يتعقب المشروط. وكذلك أيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يرتب في الوضوء، كما في حديث حمران مولى عثمان حينما دعا بوضوء فتوضأ. السادس الموالاة، وهي أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في زمن معتدل. فلا عبرة بالزمن الذي تكون فيه رطوبة لأن مع الرطوبة تتأخر، ولا الزمن الذي تكون فيه رياح ولا سيما مع شدة الحر لأنه تنشف، لأن العضو ينشف سريعا. فلا بد من الموالاة. فلو غسل مثلا وجهه وبعد 10 دقائق غسل يديه أو مسح رأسه فإن ذلك لا يجزئ، لأن الله عز وجل قال إذا قمتم فاغسلوا، فأتى بالفاء الدالة على التعقيب. نعم. السادسة في انقسام الغسل إلى قسمين، الغسل ينقسم إلى قسمين يجزئ يأتي فيه بثلاثة أشياء: النية وتعمد. لو قال مجزئ أحسن، مجزئ وهو ما أتى به بثلاثة أشياء. نعم أحسن، صلى الله عليكم. نعم. يجزئ يأتي فيه بثلاثة أشياء: النية وتعميم البدن بالماء الطهور والمضمضة والاستنشاق. والكامل يأتي بعشرة أشياء: النية والتسمية وغسل ما به من أذى والوضوء وإفاضة الماء. والوضوء صلى الله عليكم. والوضوء وإفاضة الماء. الفرق الوضوء ما يتوضأ به، والوضوء الفعل. نعم صلى الله عليه. والوضوء وإفاضة الماء على رأسه ثلاثا، ودلك بدنه بيديه، والتيامن وتعميم البدن بالغسل، وينتقل من موضعه فيغسل قدميه وغسل يديه قبله ثلاثا. نعم. يقول رحمه الله الغسل ينقسم إلى قسمين: يجزئ وكامل، يعني صفة مجزئة وصفة مستحبة. وقوله مجزئ، الإجزاء المجزئ ما برئت به الذمة وسقط به الطلب، هذا المجزئ. المجزئ من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. يقول المجزئ رحمه الله المجزئ أن يأتي بثلاث أشياء: النية وتعميم البدن بالماء الطهور والمضمضة والاستنشاق. فلو نوى وانغمس في بركة ثم خرج فقد تطهر مع المضمضة والاستنشاق، لعموم قوله عز وجل وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولقوله عليه الصلاة والسلام للرجل خذ هذا فأفرغه على نفسك. الكامل يعني الصفة المستحبة أن يأتي بعشرة أشياء: النية، وتقدم أنها شرط لطهارة الأحداث كلها، والتسمية وهي مستحبة، وغسل ما به من أذى يعني أن يبدأ أن يغسل فرجه وما لوثه، والوضوء يعني ثم بعد ذلك يتوضأ، وإفاضة الماء على رأسه ثلاثا يعني أنه بعد أن يتوضأ يحفي على رأسه 3 حثيات ترويه، ودلك بدنه بيديه، ويجب إن كان هناك ما يمنع وصول الماء، والتيامن يعني أن يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر وتعميم البدن بالغسل بالغسل أو أحسن بالغسل تعميم البدن بالغسل بأن يغسل جميع البدن حتى ما تحت الشعر والغضاريف وما أشبه ذلك. ولهذا يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحت كل شعرة جنابة. قال وينتقل من موضعه فيغسل قدميه يعني مكانا آخر كما في حديث عائشة أنه انتقل من موضعه فغسل قدميه موضعا آخر لأن المكان الذي اغتسل فيه تلطخت قدماه في الطين يعني هو يغتسل والأرض ترابية سوف يعلق بقدميه التراب فينتقل حتى يغسل قدميه وغسل يديه قبله ثلاثا يعني قبل أن يغسل يعني بعد التسمية يغسل يديه ثلاثا. نعم هذه صفة المستحبة. نعم لا يجب الدلك الدلك واجب إذا كان هناك ما يمنع وصول الماء في المستحب والواجب. إذا لم يوجد ماء يعني لو انغمس في بركة وخرج انتهى. نعم. لكن الدلك يحتاج الإنسان يعني استعمال يد يحتاج الإنسان إليه مع قلة الماء إذا كان الماء قليلا يحتاج إلى أن يغسل لأنه قد يكون هناك مواضع لا يصل إليها الماء واجب يعني لأن داخل في مسمى الوجه. لا ما يجزي لو توضأ بعد الغسل لو أنه اغتسل ثم توضأ مباشرة فهذا حكم واحد يكون مجزئا. أما إذا اغتسل من غير مضمضة فلا يجزي لأنه الآن لا يصدق عليه أنه غسل الوجه. نعم صلى الله عليكم. قال السابع نعم. لا تمسح إلى القفا فقط لو كان شعرها إلى أسفل ظهرها ما يجب. لا ما يجب. إيه مسح الرأس. السابعة فيما يمنعه الحيض وما يوجبه. الحيض يمنع 10 أشياء: فعل الصلاة ووجوبها وفعل الصيام وقراءة القرآن ومس المصحف واللبث في المسجد والطواف والوطء في الفرج وسنة الطلاق والاعتداد بالأشهر ويوجب 3 أشياء: الغسل والبلوغ والاعتداد به والنفاس مثله إلا في الاعتداد. نعم يقول رحمه الله الحيض السابع فيما يمنعه الحيض وما يوجبه. الحيض يمنع 10 أشياء: أولا فعل الصلاة فلا تصح الصلاة من الحائض لقول النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. ثانيا وجوبها يعني يمنع وجوبها فلا تجب عليها الصلاة بمعنى أنها إذا طهرت لا تقضي هذا المراد. فقالوا وجوبها يعني أنها إذا طهرت من الحيض لا يلزمها أن تقضي ما فاتها من الصلوات في أثناء الحيض. والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها لما سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة إلا أنه يستثنى من ذلك إذا أدركت من وقتها قدر ركعة ثم حاضت يعني فلو دخل عليها الوقت بقدر ركعة ثم حاضت فإنها تقضي إذا طهرت لأنها أدركت ركعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. والمشهور من المذهب أنها لو أدركت قدر التحريمة يعني مثلا لو أذن الظهر 12 و5 ثواني يلزمها أن تقضي واضح. لكن الصحيح الأول وإذا قدر أنها قضت مثلا حاضت بعد دخول وقت صلاة العصر فإنها تصلي العصر وما يجمع إليها قبلها إن لم تصلي تلك الصلاة. يقول وفعل الصيام طيب في قوله يمنع فعل الصلاة ووجوبها استثنى بعضهم قال لعل المراد إلا ركعتي الطواف فإنها تقضيها لأنه ليس لها وقت، وهذا بناء على القول بأن الحائض يعني لها أن تطوف. يقول وفعل الصيام الدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، ولم يقل ووجوبه لأنه يجب عليها. قال الرابع وقراءة القرآن يعني تمنع من قراءة القرآن، ما الدليل؟ قالوا قياسا على الجنب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه وفي لفظ لا يحجزه عن القرآن إلا جنابه، قالوا فيقاس على ذلك الحائض بجامع أن كل منهما حدث ويلزمه الغسل. والقول الثاني أن الحائض لها أن تقرأ القرآن، ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله ليس في منعها سنة أصلا، وقال في موضع آخر ليس في منع الحائض من قراءة القرآن دليل صحيح صريح. وقياس ذلك على الجنب قياس مع الفارق من وجهين، الوجه الأول أن مدة الحيض تطول بخلاف الجنابة، والوجه الثاني أن الجنب يتمكن من رفع الحدث عن نفسه متى أراد بخلاف الحائض، حتى لو أرادت أن تغتسل فما دام أن الدم لم ينقطع فإن هذا الاغتسال لا يصح. طيب ومس المصحف، مس المصحف أيضا تمنع من مس المصحف لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم وألا يمس القرآن إلا طاهر. يقول السادس اللبث في المسجد يعني المكث في المسجد فتمنع منه، لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، ويؤيده أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وقال بعض العلماء إنها لا تمنع من دخول المسجد إذا توضأت وأمن من التلويث يعني آمنة التلويث فإنها لا تمنع، وقاسوا ذلك على الجنب قالوا لأنه جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتوضؤون ويمكثون في المسجد، ولأن الوضوء يخفف الحدث الأكبر هذا قول بعض العلماء، وإن كان يعني يحتاج إلى نظر ومناقشة. يقول السابع الطواف يعني يمنع الطواف لحديث عائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، ولأن الطواف بالبيت صلاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، إذن لم تصلي ولم تطف فالصلاة فالطواف صلاة، فعلى هذا تمنع. ومن مسألة قول ثان جواز طواف الحائض أن الحائض يجوز لها أن تطوف، ولكن هذا إذا دعت الضرورة كما لو قدر أنها أرادت أن تطوف، يعني الذين يقولون أنها تطوف المراد الطواف الواجب الذي هو ركن، وأما طواف السنة أنها تطوف حال حيضها طواف تطوع فلم يقل به أحد معتبر من العلماء، لكن مراد الطواف يعني الطواف الواجب أو الركن، فحينئذ قال بعض العلماء إنها إذا اضطرت إلى ذلك فإنها تتحفظ أو تتلجم وتطوف للضرورة، وقد اختار أفتى بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم على جواز طواف الحائض للضرورة. الثامن الوطء في الفرج يعني يمنع الوطء في الفرج الحيض، والدليل قول الله تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. الشاهد قوله فاعتزلوا النساء، وأيضا السنة دلت على ذلك، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح، واستثنى الفقهاء فقهاء الحنابلة رحمهم الله استثنوا من ذلك قالوا من به شبق يجوز أن يطأ في الفرج، لكن هذا فيه نظر لأن العمومات تدل على المنع مطلقا، ومن به شبق يمكن أن يزيل هذا الشبق باستمناء أو غيره، باستمناء أو غيره، أما أن يفعل هذا الأمر المحرم فلا. التاسع سنة الطلاق، يعني يمنع الحيض، الحيض سنة الطلاق، فلا يمكن أن يكون هناك طلاق سنة حال الحيض، فلا يجوز للإنسان أن يطلق امرأته حال الحيض، لقول الله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. ويستثنى من ذلك، يستثنى من ذلك ثلاث مسائل، يستثنى من ذلك ثلاث مسائل. المسألة الأولى إذا كان الطلاق قبل الدخول أو الخلوة فإنه يجوز أن تطلق ولو كانت حائضا، لأن المرأة قبل الدخول أو الخلوة ليس عليها عدة، لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. والمسألة الثانية إذا كان الحيض حال الحمل، إذا طلقها وهي حائض حال الحمل، لأن العبرة بالحمل، يعني العبرة بالحمل، ولهذا يسمى الحمل أم العدد عند الفقهاء، يسمى أم العدد. فلو قدر أن شخصا طلق امرأته وهي حائض لكن وهي حامل فإن الطلاق طلق سنة، لأن عدتها وضع الحمل، وهذا الحيض لا تثبت له أحكام الحيض. والمسألة الرابعة الثالثة إذا كان الطلاق على عوض، كما لو خالع امرأته، إذا خالع امرأته فيجوز أن يخالعها ولو كانت حائضا، وذلك لأن الخلع فسخ وليس طلاقا، الخلع فسخ وليس طلاقا. إذن يستثنى من تحريم طلاق الحائض هذه المسائل الثلاث، إذا كان الطلاق قبل الدخول أو الخلوة، والمسألة الثانية إذا كان الحيض حال الحمل، والمسألة الثالثة إذا كان الطلاق على عوض، على عوض. نعم المسألة الوقوع شيء آخر، جمهور العلماء على وقوع الطلاق على الحيض، جمهور العلماء على أنه يقع محرم، يعني الطلاق حال الحيض، طلاق المرأة حال الحيض أو في طهر جامع فيه محرم بالإجماع، ما في خلاف، الخلاف هل يقع أو لا يقع، جمهور العلماء على وقوعه، ومن العلماء من يرى أنه لا يقع لأنه مخالف لأمر الله ورسوله فيكون مردودا، مسألة يعني من المسائل الكبار، لكن الآن لو أفتيت الناس أنه لا يقع مشكلة تساهل. نعم وش من هو ما لا تسل أحد بس. طيب العاشر والاعتداد بالأشهر، يعني إذا أتى الحيض تكون تعتد، يمنع الاعتداد بالأشهر فيكون اعتدادها بالحيض، لأن المرأة المعتدة إما أن تكون من ذوات الحيض فتعتد بالحيض، وإما أن تكون ليست من ذوات الحيض فتعتد بالأشهر. قال الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. فمن لا تحيض لكبر أو صغر أو انقطع حيضها فعدتها بالأشهر، فنزول الحيض من المرأة أو حصول الحيض يمنع أن تعتد بالأشهر لأنها صارت من ذوات الأقراء أو ذوات الحيض. نعم هي فيها خلاف، بعضهم يقول إذا أدركت ما يتسع لصلاة كاملة، هي أصلاً بتعرف يعني شافت الحيض الآن أكيد دخل هي لن تراه مباشرة، يعني لو شعرت به الآن شعرت بالحيض وكان الوقت دخل عليها. بالنسبة للركعة تصوره سهل جدا، لأن يعني الآن مثلا دخل على وقت صلاة الظهر، متى رأت الأذان؟ بعد الأذان قبل خروج الوقت، يعني طهرت قبل دخول الوقت، قبل خروج الوقت أي حتى هذا لا، مدام تقول أنا قبل العصر انقطع الدم، أو قبل العصر حست بانقطاع. والمرأة أصلا المرأة قبل انقطاع الدم يعني مو هو حنفية تصك وتفتح، يقل شيئا فشيئا، حسبه بزبوزة يفتح، فهي أصلا الحيضة والما يبدأ تدريجيا ثم ينهمر ثم يقل تدريجيا. هي أصلا حينما مثلا ضحا حينما مثلا تدخل دورة المياه سترى أن الدم بدأ يقل، فتلاحظ هذا وملاحظة هذا. وهي مع أصلا المرأة مع التكرار والخبرة تعرف الآن، يعني إذا ما نزل النقطتين يعني ما نأتوا بعد ساعة سيتوقف. إيه؟ وشون في صعوبة؟ الحمد لله هي إذا ما تيقنت الإدراك ما يجب عليها. نعم. قال ويوجب ثلاثة أشياء. ما ذاك مسائل الحيض، مسائل الحيض مش يعني من أكثر مسائل الفقه إشكالات حقيقة، والذي لا يمشي فيها على قواعد وضوابط يصعب عليه، لأنها حقيقة مسائل تستجد، ويعني الآن كثرت يعني المسائل بسبب تناول العقاقير، بسبب الحالات النفسية، فكل هذه لها تأثير. يعني الآن عدم اضطراد أو اضطراب، يعني عدم اضطراب عادة المرأة أو عدم اضطراد عادة المرأة له أسباب، منها الحالة النفسية، ومنها أيضا التناول العقاقير والمأكولات. الآن هذه الهرمونات لها أثر، في اضطراب عادة المرأة، مشكلة. ولا تظن يمكن عد ذكروا يعني للفائدة ذكروا أن أنه يحيض من الحيوانات كم؟ واحد لا نعدها لكم وعدوها ها غدا. يقول إن اللواتي يحضن الكل قد جمعت في ضمن بيت فكن ممن لهن يعي. امرأة ناقة مع أرنب وزغ وكلبة فرس خفاش مع ضبع. كم هذه؟ امرأة ناقة مع أرنب وزغ. إن اللواتي بالنسبة للحيوانات، إن اللواتي يحضن الكل قد جمعت في ضمن بيت فكن ممن لهن يعي. امرأة ناقة مع أرنب وزغ وكلبة فرس خفاش مع ضبع. ويجوز مع أرنب وكلبة فرس خفاش مع ضبع، يعني شيء جعلت استئنافية أحسن بعد. يعني امرأة ناقة مع أرنب، تكون وزغ وكلبة فرس خفاش مع ضبع، صار كم؟ ثمانية. والقاعدة في هذا أن كل ما يلد فهو يحيض، كل حيوان يلد فهو حيوان يحيض، كل حيوان يلد فهو إنه يحيض. وبهذه المناسبة أيضا يذكر أن الجاحظ الضب الحين نجيب لك العلم. يذكر أن الجاحظ ألف كتابا فيما يلد وما يبيض من الحيوانات، وأن أعرابيا رأى هذا الكتاب فقال ما هذا؟ قال هذا فيما يلد وما يبيض من الحيوانات، فقال كتابك هذا تغني عنه كلمتان: كل أذون ولود وكل صموخ بيوض. كل أذون يعني كل ما له أذن جارحة ولود، وكل صموخ يعني ليس له جارحة وإنما ثقب مثل الحمام والدجاج، هذا بيوض. الضب الآن صموخ. لا صموخ، شوف الأرنب ولود أذون، فكل شيء له أذن جارحة، وهذا في حيوانات البر البحر. ها كيف حنا نقول فيه حيوانات البر والأعرابي، الأعراب ما يعرفون بحر ترى، الأعراب دائما في الصحاري ما عندهم بحر. فقال كل أذون ولود، شوف الآن وكل صموخ بيوض. شوف الآن الإبل، البقر، الغنم، الغزال، ولود. شوف مثلا النعامة صموخ. اي ها وش فيه؟ ولود. اي ها له أذن. ليس المراد له أذن يعني ثقب للسمع، هذا كله حيوانات، لكن له أذن يعني جارحة، هذه قاعدة. شوف شلون راح كتاب الجاحظ هذا. ها ليه وفرت في عليه سبحان الله، إلهام من الله. أحفظ كل أذون ولود كل صموخ فيوض. عاد بالنسبة لحيوانات البحر ما في شيء يلد منها؟ ها يلد أي نصر ها اسمك تبيض. الظاهر كل حيوانات البحر ما يمكن تدري أنه بحر. الحوت يلد، الحوت الأزرق يمكن، الله أعلم. له أذن إلا الحوت له أذن. ها لا فيها الحوت كبير. المهم ما ينخرم القاعدة، لأن قلت لكم أنا إنها إيش بر، حيوانات البر. هذا أعرابي، والأعراب ترى ما لهم، ليس لهم دخل في البحر. أنت شفت أعرابي يركب سفينة؟ إيه ما أدري والله. ها إيه أنا وذاك أنا حتى لا أتخلى من القاعدة، قلت لكم حيوانات البر. احنا قلنا وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، خلينا في صيد البحر البر. سبحانه وتعالى. نعم لكن شوف اقول الالهام من هذا الاعرابي يعني عجيب سبحان الله. نعم هذه إذا طهرت، إذا طهرت ليس إذا المراد، إذا حاضت، إذا طهرت يعني لو فرض أنها طهرت بعد صلاة العصر، طهرت مثل اليوم الساعة الرابعة، يقول يلزمها قضاء هذه الصلاة لأنها أدركتها وما يجمع إليها قبلها. ها؟ لأن الوقتين يكونان وقتا واحدا، لأن الوقتين يكون وقت واحد حال الجمع، لكن صحيح أنها لا تلزمه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أدرك ركعة من الصلاة، من أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر، ولم يقل فقد أدرك العصر والظهر، هكذا يقال بالنسبة للمغرب والعشاء. نعم ها أي لا ربما في حتى في السفر، لأن الأصل عدم الجمع. نعم بدنا نمشي يا أخوان الكتاب. نعم رباك كبير. اي لا هم بيقولون لان الوقتين يكونان وقتا واحدا عند الضروره، فهذه الضروره تجمع. نعم ويوجب. قال رحمه الله: ويوجب ثلاثه اشياء: الغسل والبلوغ والاعتداد به، والنفاس مثله الا في الاعتداد. والنفاس صلى الله عليكم. والنفاس مثله إلا في الاعتداد. نعم يوجب الحيض يعني حصول الحيض يوجب الغسل عند التطهر عند طهرها لقوله عز وجل فإذا تطهرنا ولأمر النبي عليه الصلاة والسلام للحائض كما في حديث أم حبيبة فاطمة بنت أبي حبيش وغيرها. البلوغ يعني يحصل به البلوغ يحصل البلوغ بالحيض والاعتداد به يعني أنها تعتد به في العدة. فقبل الحيض كانت من ذوات الأشهر وبعد الحيض تعتد بالحيض. قال والنفاس مثله وسيأتي بين النفاس مثله إلا في الاعتداد يعني النفاس كالحيض إلا في الاعتداد. وقالوا إلا في الاعتداد ظاهره أنه أن النفاس كالحيض في جميع الأحكام ولكن هذا فيه نظر. والصواب أن الحيض بل النفاس يفارق الحيض في أحكام كثيرة قد تصل إلى 9 أحكام منها أولا العدة. العدة تعتبر بالحيض لا بالنفاس. ومنها أيضا الثاني مدة الإيلاء فيحتسب منها مدة الحيض ولا يحتسب منها مدة النفاس. فلو أنه قال والله لا أطأك مدة مثلا سنة ينظر 4 أشهر لكن هذا 4 أشهر لو قدر أنها نفست تسقط من المدة. أو أما الحيض فلا. ووجه الفرق أن الحيض يتكرر كل شهر. ثالثا البلوغ. البلوغ يحصل بالحيض دون النفاس ولهذا قال الفقهاء رحمه الله فإن حملت فحملها أمارة فالبلوغ حصل بالحيض السابق على الحمل. لو فرض أن امرأة حملت فالبلوغ لم يحصل بالحمل وإنما حصل بالحيض السابق على الحمل. الرابع مما تفارق به أن دم الحيض إذا انقطع ثم عاد في زمنه فهو حيض. أن دم الحيض إذا انقطع ثم عاد في زمنه فهو حيض. وأما دم النفاس فإذا انقطع ثم عاد في زمنه فمشكوك فيه. أضرب ذلك مثالا امرأة عادتها 6 أيام فحاضت لمدة 3 أيام ثم انقطع اليوم الرابع ثم عاد في الخامس فهو حيض. وأما النفاس فمثلا لو قدر أنها طهرت 30 يوما ثم انقطع الدم ثم عاد بعد 5 أيام هذا الدم العائد يقول مشكوك فيه يحتمل أن يكون نفاسا ويحتمل أن يكون نفسات ويحتمل أن يكون حيضا. وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. كم هذه؟ 4. الخامس أنه يكره الوطء مدة النفاس بعد الطهر دون الحيض. فلو طهرت المرأة النفساء 30 يوما 10 أيام هذه يكره أن يطأها. ولو طهرت لأقل من الحيض يعني حيضها 6 أيام أو 7 أيام فطهرت 3 أيام فلا يكره أن يطأها يعني مدة الطهر. الفرق السادس أنه لا حد لأقله. النفاس لا حد لأقله بخلاف الحيض فأقله يوم وليلة. ولهذا سبق لنا أنه يتصور عند الفقهاء أن تكون الولادة عارية عن دم. السابع أنه ليس له سن معين. النفاس ليس له سن معين بخلاف الحيض فإنه لا حيض قبل 9 ولا بعد 50. ولذلك يتصور مثلا لو قلنا أن مدة الحمل مثلا أكثر من 4 سنوات وحملت قبل 50 وبقي الحمل بعد 50 يقول هذا ليس له حد. هذه كم؟ 7. الثامن جواز طواف النفساء دون الحائض. عند الفقهاء يقول تطوف يجوز النفساء أن تطوف دون الحائض. وهذا فيه نظر وكما هو معلوم. التاسع جواز طلاق النفساء دون الحائض. أن النفاس يجوز طلاقها وأما الحائض فلا يجوز طلاقها، فصارت الفروق بين الحيض والنفاس كم؟ 9. نعم. قال الثامنة: في الأغسال المستحبة، الأغسال المستحبة 13: غسل الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف ومن غسل الميت وغسل المغمى ومن غسل الميت صلى الله عليكم ومن غسل الميت وغسل المغمى عليه وغسل المجنون إذا أفاق من غير احتلام والغسل للإحرام ودخول مكة والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار والطواف وغسل المستحاضة لكل صلاة. نعم، يقول الأغسال المستحبة 13، والمشهور من المذهب أنها 16، 16، لكن المؤلف رحمه الله دمج بعضها في بعض، يعني أدخل بعضها في بعض. فمثلا دخول مكة، المذهب يقول دخول مكة 8، والتاسع دخول حرم مكة، يعني هناك فرق بين مكة وبين حرم مكة، هذا 1، صار 14. 15 طواف الإفاضة، المؤلف قال والطواف، والفقهاء يفصلون يقول طواف الإفاضة وطواف الوداع، فصارت الآن كم؟ 15. كذلك أيضا غسل المجنون، المؤلف ذكره مع غسل من المغمى عليه. فالمؤلف رحمه الله يعني هو ذكرها جملة في بعضها، لكن هي كذلك. الأغسال المستحبة 13: الأول غسل الجمعة، على المشهور أنه سنة ومذهب الجمهور، والقول الثاني أنه واجب مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وقال: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. قال ابن القيم: ووجوبه أقوى من أوكد وأقوى من وجوب الوتر. وفي المسألة قول ثالث، وهو وجوب الغسل على من له رائحة يتأذى الناس بها، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن القول الثاني القول بالوجوب أظهر لأن أدلة ظاهرة. والعيدين، العيدين يعني يستحب الاغتسال أو يسن الاغتسال للعيدين، لأنه يعني يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وقياسا على الجمعة. كذلك أيضا الاستسقاء، الغسل للاستسقاء، مع أن ظاهر كلام الفقهاء حينما قالوا يخرج متبذلا أنه لا يغتسل، لكن مع ذلك استحبوا الاغتسال، قالوا لأنها صلاة يجتمع الناس لها، فكانت كالعيدين والجمعة. الرابع الكسوف، الكسوف أيضا بالقياس لأنها صلاة يجتمع الناس لها. الخامس ومن غسل الميت لقول رسوله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. والحديث ضعيف، ولما كان الحديث ضعيفا حملوه على أقل أحواله وهو الاستحباب. وغسل المغمى عليه وغسل المجنون إذا أفاق من غير احتلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أغمي عليه اغتسل وقاسوا عليه المجنون، ولم يقولوا بالوجوب لأن ذلك منه عليه الصلاة والسلام مجرد فعل. السابع الغسل للإحرام، الغسل للإحرام لأنه عليه الصلاة والسلام تجرد لإهلاله واغتسل. والثامن دخول مكة وحرمها، في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم مكة بات بطوى واغتسل. التاسع الوقوف بعرفة، وهذا أيضا فيه آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، فيه حديث مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام لكن الآثار في ذلك أصح. والمبيت بمزدلفة، المبيت بمزدلفة يعني يستحب الاغتسال مع أنه لم يرد في ذلك شيء، والصواب أنه لا يستحب، وأن الأغسال المستحبة في الحج 3: الغسل للإحرام ولدخول مكة وللوقوف بعرفة. الحادي عشر رمي الجمار، يستحب أن يغتسل لرمي الجمار، وأيضا هذا لا دليل عليه، لكنهم يقولون أن رمي الجمار عبادة يجتمع الناس لها، فاستحب لها الاغتسال كالعيدين والجمعة، لكن يسن فعله على طهارة، يعني فعل الرمي على طهارة. والطواف أيضا يسن الاغتسال للطواف، وظاهره سواء كان طواف واجب أو ركن، يعني طواف الإفاضة أو طواف الوداع، فيسن الاغتسال له. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عند دخول مكة لأجل الطواف، لكن هذا أيضا فيه نظر، لأنه لم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام في يوم العيد اغتسل، لما أفاض إلى مكة لم ينقل أنه اغتسل، فاستحباب الاغتسال للطواف فيه نظر. قال وغسل المستحاضة لكل صلاة، مستحاضة غسلها لكل صلاة مستحب، ووضوءها لكل صلاة عند الجمهور واجبة واجب. وزاد بعضهم قال الشيخ مرعي رحمه الله يقول واتجه زيادة من ولدت بلا دم مراعاة لخلاف من أوجبه. سبق لنا أن الولادة العارية عن الدم، أن بعض العلماء المؤلف مشى على أنها إيش؟ أنه أن أنه أنها توجب الغسل، توجب الغسل، والمذهب أنها لا توجب الغسل. فبعض العلماء قال يتجه أن نزيد من الأغسال المستحبة الولادة العارية عن الدم مراعاة للخلاف، يعني من العلماء من أوجب ذلك. نعم. قال التاسعة فيما يخرج من الذكر، يخرج من الذكر خمسة أشياء: البول وهو نجس، والودي وهو نجس، والمذي وهو نجس، والمني وهو طاهر، والأمور النادرة وهي أربعة: الدود والشعر والحصى والدم. نعم، الأمور التي تخرج من الذكر الأمور المعتادة أربعة: أولا المني، وهو معروف ما السائل الذي يخرج عند اشتداد الشهوة ويعقبه فتور في البدن، يعني ويخرج دفقا بلذة، ومن حيث الرائحة أيضا فله ثلاث علامات كما ذكر ذلك النووي وغيره. المني حكمه أنه طاهر ويوجب الغسل، المني طاهر ويوجب الغسل، ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها تفركه وتحكه، تحكه يابسا وتفركه رطبا، ولو كان نجسا لكانت تغسله غسلا. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله وكون عائشة رضي الله عنها تارة تفركه وتارة تحكه دليل على طهارته، إذ لو كان نجسا لوجب غسله. الثاني مما يخرج من الذكر المذي، وهو سائل رقيق يخرج عند الشهوة، عند الشهوة من غير دفق ولا إحساس بخروجه، ما يشعر الإنسان بخروجه، وحكمه أنه نجس نجاسة مخففة، نجاسة مخففة بمعنى أنه يكتفى فيه بالنضح. ولهذا في حديث علي لما أمر المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال انضح فرجك وتوضأ. الثالث الودي، الودي وهو سائل رقيق يخرج من الإنسان بدون شهوة، وإنما يخرج عند حمل الأشياء الثقيلة غالبا أو عقب البول، عقب البول، فيخرج من الإنسان أحيانا عندما يحمل شيئا ثقيلا يخرج منه هذا الشيء أو عقب البول، وحكمه أنه نجس كالبول. الودي حكمه أنه نجس كالبول. الرابع البول وهو معروف وحكمه أنه نجس. إذن هذه الأربعة منها ما هو طاهر، ومنها ما هو نجس، ومنها ما هو نجس نجاسة مخففة. فالمني خروجه يوجب الغسل، طاهر ويوجب الغسل، والودي والبول نجس ويوجب الوضوء، والمذي نجس نجاسة مخففة ويوجب غسل الذكر والأنثيين مع الوضوء. قال والأمور النادرة هي أربعة: الدود، يعني خروج الدود والشعر والحصى والدم إذا خرج من الذكر، هذه أمور نادرة، أمور نادرة، لكن مسألة الدود في الغالب أنه يخرج من الدبر، في الغالب أنه يخرج من الدبر لا من القبل. نعم. قال العاشرة في الدماء الخارجة من المرأة، تنقض الوضوء. ولهذا الفقهاء ينقض ما خرج من سبيل معتادا كبول أو غائط أو غير معتاد، ولو نادرا، ولو نادرا كدود وشعر وحصى ودم. نعم. لا هي طاهرة، ليس كل ما خرج من السبيل يكون نجسا. ولذلك الريح طاهرة، الريح التي تخرج من الإنسان طاهرة، ولو كانت نجسة لكان إذا خرجت منه الريح وكان الثياب رطبة تنجست. نعم. قال العاشرة: في الدماء الخارجة من المرأة. الدماء الخارجة من المرأة أربعة: حيض، وهو الدم الذي يعتاد المرأة في أوقات معلومة. نعم. ونفاس، وهو الدم الخارج بسبب الولادة. واستحاضة، وهو الدم الزائد على أكثر الحيض. وفساد، وهو ما عدا ذلك. نعم. يقول: الدماء الخارجة من المرأة، الدماء الخارجة من المرأة أربعة، وصحيح أنها خمسة على المذهب. الدماء التي تصيب المرأة أو تخرج من المرأة خمسة، والخامس هو المشكوك فيه. الأول الحيض، والحيض دم طبيعة وجبلة يعتاد الأنثى في أيام معلومة، ولهذا قال: وهو الدم الذي يعتاد المرأة في أوقات معلومة. ولكن هذا التعريف له ضابط عند الفقهاء، فدم الحيض هو ما كان في سن يصلح أن يكون حيضا. دم الحيض عندهم ما كان في سن الحيض، هذا واحد، وصلح أن يكون حيضا بأن لم يجاوز أكثر الحيض ولم ينقص عن أقله. فمثلا لو أن المرأة حاضت نصف يوم، هذا يوم لا يعتبرونه حيضا لأنه نقص عن أقل الحيض. ولو جاوز الحيض 15 يوما لا يعتبر حيضا. إذن دم الحيض من حيث الأصل هو دم طبيعة وجبلة يعتاد الأنثى في أوقات معلومة. وضابط ما يكون حيضا هو أمران: أولا ما كان في سن الحيض، وثانيا ما صلح أن يكون حيضا بحيث لم يجاوز أكثره وهو 15 يوما ولم ينقص عن أقله. الثاني النفاس، وهو الدم الخارج بسبب الولادة، يعني عقب الولادة أو أيضا قبلها بيوم أو يومين ومعه طلق. فدم النفاس هو الدم الذي يخرج عقب الولادة مباشرة أو قبل الولادة بيوم أو يومين ويكون معه إيش؟ معه طلق. فإن خرج قبلها بيوم أو يومين وليس هناك طلق فهذا ليس نفاسا. ولو خرج قبل الولادة بخمسة أيام فليس بدم حيض. الرابع الاستحاضة، يعني دم الاستحاضة. يقول: وهو الدم الزائد على أكثر الحيض ممن، لابد من قيد، يقول ممن يصلح أن يكون دمها حيضا. والدم الزائد على أكثر الحيض ممن يصلح أن يكون دمها حيضا. وإن شئت فقل بالاستحاضة: هي استمرار خروج الدم من المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبدا أو ينقطع أياما يسيرة. لكن التعريف الأول من حيث الضبط، وهو أن نقول أن الاستحاضة هو ما جاوز أكثر الحيض ممن يصلح أن يكون دمها إيش؟ حيضا. فمثلا امرأة يائسة فوق 50 استمر عليها الدم بعد 15 يوما، ما بعد 15 يوما لا نقول استحاضة لأن دمها لا يصلح أن يكون حيضا. الرابع دم الفساد. دم الفساد هو ما لا يصلح أن يكون حيضا بحال. دم الفساد هو ما لا يصح أن يكون حيضا بحال. فيدخل بذلك صور، منها أولا الدم الذي يخرج من الحامل الذي لا يصلح أن يكون نفاسا، ماذا نسميه؟ دم فساد. فلو أن امرأة حامل في الشهر 9 وقبل الولادة بعشرة أيام نزل منها دم، هذا الدم نسميه دم فساد. دم فساد. الثاني من دم الفساد لا حكم له، حكم استحاضة من حيث الأحكام. الثاني من الدم الفاسد من دون التسع، من دون التسع وفوق الخمسين. فالدم الذي يخرج من الأنثى التي دون تسع أو فوق الخمسين هذا يسمى دم فساد. والثالث دم الفساد الدم الذي لم يبلغ أقل الحيض، الدم الذي لم يبلغ أقل الحيض. فأقل الحيض يوم وليلة، فلو أنها حاضت ليلة نقول هذا دم فساد. إذن دم الفساد هو ما لا يصلح أن يكون حيضا بحال من الأحوال. فدخل في ذلك ثلاث أشياء: أولا دم الحامل الذي لا يصلح أن يكون نفاسا، والثاني من دون التسع وفوق الخمسين، والثالث الذي لم يبلغ أقل الحيض. بقينا الخامس، أن الخامس المشكوك فيه، المشكوك فيه أنواع نوعان. الأول ما زاد، شوف ما زاد على أقل الحيض من المبتدأ، ما زاد على أقل الحيض من المبتدأ. فالمرأة المبتدأة التي ابتدأها الحيض نقول، يقول فوقها تجلس أقله، كم أقله؟ يوم وليلة. ما زاد على اليوم والليلة يقول مشكوك فيه. الثاني المشكوك فيه سبق لنا قبل قليل دم النفاس العائد في مدته بعد الطهر، دم النفاس العائد في مدته بعد الطهر. فمثلا لو أنها قطع دم النفاس لثلاثين يوما ثم عاد بعد الخمس والثلاثين، فهذا الدم العائد بعد الطهر يقول هو مشكوك فيه. ما حكم هذه المرأة؟ يقول تصلي وتصوم، تصلي فيه وتصوم ولا توطأ وتقضي الواجب فيما بعد. فلو أن امرأة مثلا نفسا طهرت لعشرين يوما، مثلا لعشرين يوما انقطع الدم لعشرين يوما وبقيت عشرة أيام طاهر، وفي يوم الثلاثين عاودها الدم، يقول هذا الدم مشكوك فيه، يترتب عليه وجوب الصلاة وجوب الصيام ولا توطأ فيه، كراهة الوطء لاحتمال أن يكون نفاسا، ثم تقضي هذا الواجب. يعني إذا انقطع الدم تماما بعد الأربعين تقضي الصوم وتقضي الصلاة، تقضي الصوم وتقضي الصلاة. ولكن الصحيح أن الدم، دم النفاس إذا انقطع انقطاعا تاما فإن الدم الذي يخرج فيما بعد لا ليس نفاسا، فهو إما دم فساد أو دم استحاضة. لكن نقول إن وافق عادة فهو حيض، وإن لم يوافق عادة فهو استحاضة. فإذا قدر مثلا أنها طهرت لعشرين يوما ثم عاد الدم إليها بعد عشرة أيام من طهر انقطاع دم النفاس، نقول إن كان هذا الدم وافق عادة فهو حيض، وإن لم يوافق عادة فهو استحاضة. وأما أمرها بأن تصوم وتصلي ثم تقضي فهذا القول ضعيف. ولذلك قلنا فيما تقدم ونكرر الآن، كل قول للفقهاء فيه صلى ثم أعاد فهو قول ضعيف. كلما مر بك قول صلى ثم أعاد كمن اشتبهت عليه الثياب أو عنده ماء طهور اشتبهت عليه طهور وطاهر يقول صلى ثم أعاد صلى ثم أعاد، نقول كل قول فيه يصلي ثم يعيد فهو قول ضعيف. لماذا؟ نقول لأن الشارع لم يوجب على عباده، لأن الله عز وجل لم يوجب على العباد أن يفعلوا عبادة مرتين. ثم أيضا يقال لماذا يصلي ثم يعيد؟ إن كانت الصلاة الأولى صحيحة فما فائدة الثانية؟ وإن كانت الصلاة الأولى فاسدة فلماذا نأمره بشيء فاسد؟ يعني نقول صل ثم أعد، نقول إن كانت الصلاة الأولى صحيحة مقبولة فلماذا نأمره بالإعادة؟ وإن كانت الصلاة الأولى غير مقبولة فلماذا نأمره أن يصلي صلاة غير مقبولة أصلا؟ فهذا القول في الواقع قول ضعيف. كل ما مر بك قول صلى ثم أعاد فهو قول ضعيف. شيخ ما عاد بعد النفاس إما أن يكون عادة أو لا يكون، إذا كان إذا, إذا, إذا, إذا طهرت في مدة النفاس يعني طهرت لثلاثين يوما ثم عاد الدم بعد أربعة أيام خمسة أيام وقد انقطع الدم انقطع عن تامل. نقول إن وافق عادة فهو حيض، إن لم يوافق عادة استحاضة. استحاضة ولا فساد؟ هو على قول الراجح لا فرق، حتى على المذهب استحاضة والفساد واحد من حيث الأحكام، لكن هم يقولون دم الفساد شيء وهذا شيء. لا، في مسألة إلا إذا كان يشتغل، إذا كان يشتغل بتحصيل الماء هذه شيء يعني بعض العلماء يعذره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.